يهم بين الحديث والسحر، فأية كتبا سميت كتب أخريات، فهذا من كتب التقويه الفقه الحنفي، نص رواية لأحاديث النبي. من هذا المثل العسكري كتاب مهم جدا اسمه التلخيص الخبير في تقويم أحاديث الرواية والتبويع، يقرر كتابا من كتب الفقه الشافعي، وهو أيضا يبين ما صح مما لم يصح. فكتب في هذا المجال وفي روايات كثيرة، ومن أشهرها كتاب الحافظ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.